بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف هو تسبيل الأصل، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منهما، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم. فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الوقف. ذكر المؤلف هذا الباب أو الكتاب، وذكر بعده أيضا باب الهبة والعطية، وذكر أيضا عقبها باب الوصايا. وهذه الأبواب هي من أبواب التبرعات، فالوقف نوع من أنواع الصدقة والتبرع بالمال. ومن محاسن الشريعة أنها شرعت أنواعا كثيرة متعددة من الصدقات، منها الوقف. فالوقف في حقيقته نوع من أنواع الصدقة، إلا إنه نوع خاص، كما إن الوصية أيضا هي نوع من أنواع التبرعات، إلا إنها أيضا نوع خاص، كما سيأتي الكلام عليه. وهكذا الهبة والعطية والهدية وما شابهها، كلها أنواع من التبرعات. والتبرعات هذه فيها فوائد كثيرة جدا للفرد والمجتمع، فمن محاسن الشريعة أنها أمرت المسلمين بالتبرع بأموالهم بما لا يضر بهم، ولذلك قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد عن حاجتكم. فالمؤمن ينبغي له أن يعود نفسه على البذل والعطاء، وهذا يزيل البخل والشح من النفس، مع أن من طبائع النفوس غير الحسنة أن تكون شحيحة، كما قال تعالى: أحضرت الأنفس الشح. قد قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فشرعت الشريعة أنواعا من الصدقات واجبة، وشرعت أنواعا أخرى من التطوعات، وهذه سنة عامة في الشريعة، أنها لا يكاد يوجد فرض إلا ومن جنسه تطوع، حتى في أبواب التوحيد وفي أبواب البر بالوالدين. أما الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة فهذا واضح جدا، وهذا له فوائد كثيرة لن نأتي عليها ولن نذكرها، لكن نشير إلى فائدة التطوع بالصدقة على الفرد والمجتمع، أشرنا إلى بعضها قبل قليل. والوقف منها بالذات من أعظم محاسن هذه الشريعة، ولذلك لا يعرف الوقف في الجاهلية، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهل عرف الوقف في الأمم الماضية؟ قيل إنه موجود لكنه لا يكاد يعرف في أنظمتهم. وهل يوجد الوقف اليوم عند الكفار؟ يوجد بأسماء مختلفة لكنه موجود، لكنه بطرق وأشكال مختلفة. وما جائزة نوبل المشهورة إلا نوع من أنواع الأوقاف عند الكفار، وإن كانت لا تتماثل مع الوقف في الشريعة، لا من حيث الأهداف ولا من حيث الطريقة ولا من حيث المصارف ولا غير ذلك، لكنها تشبه هذا. ولا يزال يوجد الآن عند الكفار أوقاف بملايين يصرفون عليها، بل يوجد في الكنائس أموال ضخمة جدا وأوقاف أيضا ضخمة يصرفون عليها في الدعوة إلى التنصير. فالمسلمون أولى الناس بالأوقاف، ولذلك لا يكاد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي المال إلا وقد وقف مالا، منهم أبو بكر رضي الله عنه، منهم عمر رضي الله عنه، منهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم علي رضي الله عنه، ومنهم طلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الوقف، لأن المنتفع الأساسي به هو. فالوقف مما أعطاك الله عز وجل ثوابه بعد موتك، فيستمر هذا العطاء بعد موتك بعشرات مئات آلاف السنين، ولا تزال كثير من الأوقاف قائمة من مئات السنين، وإن كان للأسف كثير من أوقاف المسلمين ضاعت لأسباب، منها تسلط الحكومات العلمانية على كثير من الدول الإسلامية، وفي قضايا مشهورة في بعض الدول العربية إن سرقة الأوقاف لا تحصى، وأيضا تسلط بعض الورثة وبعض من لا يخاف الله جل وعلا على هذه الأوقاف فتشرق. ومشهورة بعض القضايا في الدول العربية، حتى إن أحد الوزراء في دولة عربية مشهورة يعني لما تولى الوزارة وهو عالم من كبار العلماء وقف ضد الحكومة وطالبها بإعادة الأوقاف الإسلامية، فكان مصيره أن قتل رحمه الله. فالشاهد أن الأوقاف في تاريخ الأمة كان لها أثر عظيم، وبخاصة على الجهاد في سبيل الله، على العلم، وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا، شيء عجيب. ولذلك أكثر المدارس الإسلامية وأكثر العلماء إنما كانوا يعيشون على الأوقاف، والدول قديما ما كانت ترعى أحد، لا علماء ولا مدارس ولا الدول. تعرفون نظام الدول قديما، طبعا في العصر هذا اختلفت، أصبحت أكثر الحكومات تعنى بالتعليم وكذا، أصبح من أساسية. أما قديما فكانت أكثر المدارس قائمة على الأوقاف، وكل مدرسة لها وقف ولها وقفان وثلاثة وأربعة، ويصرف على الطلبة وعلى المعلمين وعلى. وفي الفترة الأخيرة لاحظنا كثير من الدول الإسلامية لما رأت شح الأموال بدأوا يتوجهون للأوقاف. وعندنا هنا في السعودية بالذات من أكثر من 20 سنة تقريبا، وقد سبقنا لذلك أهل الكويت وبعض الدول العربية بسنوات، أصبح الحمد لله الآن أوقاف كثيرة للدعوة ولتعليم القرآن ولتعليم العلم النافع، لكن لا يزال الوضع ضعيف، وبخاصة في قضايا العلم الشرعي. ولا شك أن له أثر في انتشار العلم والعلماء. فينبغي الحقيقة على التجار المسلمين، للأسف تجد بعض التجار يضع أوقاف في أشياء لا قيمة لها كبيرة، يعني مثل اللي يحطون لك والله وقف بالملايين وفي ضحيتين، إيش هذا؟ يعني الضحايا الناس سابقا كانوا يحتاجونها بسبب الجوع، ما كانوا يأكلون اللحم إلا في عيد الأضحى، الآن توسع الناس الحمد لله. لذلك ينبغي أن تكون الأوقاف على العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، فهي أحوج وأفضل أبواب الوقف، العلم الشرعي، تعليم علم الشريعة، إقامة المدارس وطباعة الكتب ووضع الجوائز للمعلمين والرواتب والجوائز للطلاب ولحفاظ القرآن وحفاظ السنة إلى آخر، حتى ينتشر العلم. وتعرفون القصة التي ذكرها بعض أهل العلم، أن رجلا من التجار في العراق أو في الشام لما رأى ضعف العلم في مكة وبخاصة في أبناء الأحفاد وأولاد الصحابة وأهل مكة الأساسيين، أرسل أموالا إلى مكة وقال هذه جوائز وهدايا لمن حفظ القرآن من أهل مكة الأساسيين ليس من الراحلين إليها. فبحث فلم يجد أحدا يحفظ القرآن ويتعلم العلم، فقال السنة القادمة في الحج القادم سوف نأتي أيضا ونوزع الجوائز لمن حفظ. فيقال إنه في السنة الآتية لما جاء وجد أكثر الناس هنا قد حفظوا القرآن وتعلموا العلم يريدون المال. ولذلك قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، يعني طلبناه نحن صغار ما نعرف، إما بسبب الفقر ولا بسبب الآباء والأمهات أو بسبب أنهم لا يجدون المأوى والمسكن فيذهبون إلى. ثم بعد لما تعلموا وعرفوا العلم على الحقيقة أصبح العلم هو حقيقة هو المراد لهم، وأخلصوا بعد ذلك النية لله جل وعلا، لأن الجاهل يبقى جاهل. فلا يهيدنك ضعف النية في بداية الأمر أن تترك العلم وتترك الخير. لكن النية تأتي بعد كما قال السلف رضي الله عنه وعنه. على كل حال فيه كتابات كثيرة جدا يعني كتبت في هذا الباب كثيرة، في أثر الأوقاف وثمرة الأوقاف في العالم الإسلامي ونتائج هذه الأوقاف الطيبة على المسلمين، فلا نتوسع بذكر هذا، من شاء فليرجع إلى الكتب التي كتبت في هذا الموضوع وهي كثيرة جدا بحمد الله تعالى. إنما المقصود أن نعرف أن الوقف له ثمرتان أساسيتان، الثمرة الأولى لك أنت بالثواب، والثمرة الثانية للمجتمع المسلم في أنواع شتى ونواحي شتى ذكرنا أمثلة عليها قبل قليل. حتى ذكر بعض العلماء المعاصرين أنه وجد في كتب التالي أوقاف للصحون إذا انكسرت، فإذا كسر الطفل صحنا وخاف من أهله يروح يعطونه الصحن جديد، أو الخادم أو المولى يروح يعطونه، لهذه الدرجة يعني من التوسع في الرفق بالصغار والرفق بالعبيد حتى لا يضربوا أو يؤذوا، أو يعني وجدت إلى هذه الدرجة من التوسع يعني في هذا الباب. طيب يقول الوقف، الوقف في اللغة المنع والحبس، سمي الوقف وقفا لأنه يمنع ويحبس من البيع ويوقف من البيع ومن التداول، فهو ممنوع من أن يباع ويشترى ويتداول بهبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك، هو خلاص واقف في حد معين، وهو أنه وهب لله جل وعلا وثمرته للفقراء أو للمساكين أو لباب من أبواب الخير كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو موقوف يعني ممنوع من أن ينقل ملكه أو ملكه إلى شيء آخر، خلاص انتهى، فنقل الملك فيه ممنوع. وكما يعبر بعض العلماء يقول ينقل فيه الإنسان ملكه من نفسه إلى الله جل وعلا، يعني أنه يعطيه لربه جل وعلا، يعطيه لله جل وعلا، يعني صدقة لله جل وعلا كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله، والمقصود أن الذي عند الله هو للفقراء للمساكين لكذا، لكن هذه تعبيرات أهل العلم أخذا من هذه الآية وأمثالها. قال وهو يعني في الشرع، هذا التعريف الشرعي للوقف، قال هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أو قالوا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فتحبيس الأصل يعني منع الأصل من البيع أو التصرف به في نقل للملك بأي طريقة، والأصل المراد به الشيء الموقوف، وهو سيذكره المؤلف بعد قليل في أول شروط الوقف، وهو المال الذي ينتفع به ويبقى أصله، وأوضح ذلك العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية، وسيأتي الكلام على هذا. قال وتسبيل الثمرة يعني إطلاقها وإعطاؤها حسب المصارف التي أرادها الواقف، والثمرة المقصود بها النتاج الذي يخرج من هذا الأصل الحبيس أو المحبوس، فإن كان عقارا فما يخرج به فما يخرج منه من مال كأجرة، وإن كان نخلا فما يخرج به من ثمار تمر، وإن كان غير ذلك من الأشجار فكذلك ثمارها تعطى للفقراء للمساكين للمحتاج بحسب ما أراده الواقف ونص عليه الواقف. وقد تكون الثمرة منفعة من المنافع، مثل أن يقف إنسان عمارة أو مجموعة من الفلل أو مجموعة من الشقق للفقراء والمساكين يسكنوها، قد يكون الوقف لسكن المساكين والفقراء، وقد يكون الوقف ليسكن بأجرة وتدفع هذه الأجرة في مصارف الخير التي سيشار إليها بعد إن شاء الله تعالى. فهذه كلها أشكال وأنواع، وقد تكون الثمرة منفعة أخرى، ليست منفعة السكنة فقط، ما كل منفعة ممكنة. مثل ماذا؟ أنا أعطيكم مثال وسأطلب منكم أنتم تضربون أمثلة. مثل منفعة القراءة والتعلم، هذه في أي وقف؟ المصاحف والكتب والمكتبات، فمنفعتها القراءة والتعلم من خلالها. فيمكن أن الإنسان يضع في مسجد مكتبة، أو يضع مكتبة مستقلة كما هي مكتبات كثيرة قديما وحديثا، توضع وقف لله جل وعلا، فينتفع الناس بالتعلم، سواء كان مصاحف مثل الآن كل المصاحف الموجودة في المساجد عامتها أوقاف، توضع كأوقاف، فثمرتها ما هي؟ القراءة منها والانتفاع بها. وهكذا الكتب. من يعطينا أمثلة أخرى على منافع أخرى؟ تعليم القراءة، الصناعة، كيف؟ ممكن، جميل جدا. مثل شخص يضع يعني مدرسة صناعية ويجعلها وقف لله جل وعلا لتعليم أبناء المسلمين الصناعة، وبخاصة إذا كانوا فقراء ممكن أن ينص على العموم، ممكن يقول يتعلم فيها الفقراء مجانا، ممكن يضع جامعة فيها أنواع من التعليم، جامعة. ويوجد اليوم في جامعات كثيرة في العالم الإسلامي هي أوقاف، وفي غير العالم الإسلامي هي في أوقاف، هي أوقاف ولها مصادر للدخل، عماير تدر عليها مثلا وما أشبه ذلك، ويتعلم فيها الناس، وتوجد، وبخاصة في أفريقيا فيها كثير من الجامعات التي وضعها بعض الأغنياء وبعض التجار لدراسة أبناء المسلمين خاصة أو حتى غيرهم بحسب نوع البلد، والمقصود بها أن يتعلموا وأن يستفيدوا، قد تكون عامة قد تكون خاصة. نعم، هذا جيد. مثال آخر نعم، أن يضع دارا للأيتام يكون فيها سكن الأيتام، سكن الأيتام، وقد يكون أكثر من هذا، السكن، الطعام، الشراب، قد يكون فيها أكثر من هذا، التربية والتعليم وإلى آخره، بحسب يعني. فلو أنشأ دارا للأيتام عامة ووضعها دارا متكاملة، فهذا من أعظم الأوقاف بلا شك، ويضع فيها أو بجانبها، طبعا الأفضل أن يضع لها شيء يريع عليها، يعني يجعل مثلا نصف العقار دارا لسكناهم وأكلهم وشربهم وتعليمهم، ونصف الدار مثلا تؤجر وبحيث تكون رواتب لهم وللمعلمين وشراء الأغذية والألبسة وما شابه ذلك. هذا جميل جدا. نعم، هذا كذلك، أن تكون المنفعة تعلم الدعوة إلى الله جل وعلا، ينشئ معهد للدعوة إلى الله جل وعلا لتعليم الدعاة وتربية الدعاة على المنهج الصحيح الذي ما فيه غلو ولا فيه تساهل، وعلى منهج أهل السنة. هذا من أعظم ما ينبغي أن يفعل. نعم، على كل حال الأمثلة كثيرة جدا، وباب الأوقاف باب واسع جدا، فينبغي للتجار أن يحسنوا التصرف في أوقافهم، لا يخصوها بأشياء يعني مثل ما مثلنا، يقولك والله فيها ضحية ولا ضحيتين ولا ثلاث، لا يعني نقلل من قيمة الأضاحي، لكن الناس قديما أكثر وصاياهم أضاحي للفقر، أما الآن ينبغي أن، وقلت أنا قبل، أفضل ما توضع فيه الأوقاف الدعوة إلى الله وتعليم العلم الشرعي، هذا أعظم ما يكون. والأمثلة التي ذكرتها فيها خير كثير في منفعة المسلمين. ومن ذلك، من الدعوة إلى الله جل وعلا، طباعة الكتب النافعة، إقامة القنوات الإسلامية النافعة الهادفة التي تسير بخطى صحيحة، وتعليم الناس العلم الشرعي، وبخاصة في الدول التي لا تعتني، وهو للأسف عامة الدول الآن، إلا بعض الدول يعني مثل السعودية وبعض دول الخليج، ويوجد طبعا في مصر وبعض الدول الإسلامية يعتنون مثلا بالعلم الشرعي. لكن إذا تأتي، يوجد أيضا في الأردن، أنا لن يعني أسمي كل الدول اللي فيها، بس حتى ما زعل علينا بعض الأخوان، يعني تتفاوت الدول الإسلامية، بس في بعض الدول قد تكون إسلامية لكن ضعيفة، ولا عندها أي عناية، ولا فيها ولا جامعة إسلامية، ولا يعلمون لا شريعة ولا قرآن، ولا إما لأن الحكام علمانيين، وإما للفقر اللي عندهم مثلا، أو لأي سبب آخر، أو لوجود بقايا الاستعمار البغيض. فضروري جدا العناية بتعليم المجتمع وتعليم الناس علم الشريعة بطريقة منظمة وبطريقة مركزة وبشهادات رسمية، وبعدين يمكن أن يتوظفوا، ولا بد أن يعتنوا بما أيضا ينفع الشباب المتعلمين عندما يتخرجوا. يعني بعض الناس يمكن لو فقط تتعلمهم القرآن والحديث وكذا والفقه، لا يجدون أي وظيفة تناسبهم، يقولك والله ما عندنا وظيفة دينية. ولذلك إذا وجد مثلا دولة ما فيها إلا وظائف دنيوية، فيعلمون العلم الشرعي، ويعلمون معه كفايات مناسبة من علوم الأرض، حتى يستطيعوا أن يجدوا أيضا وظائف، هو تعلمهم تتلبهم في الشوارع ما يستطيعون. فالمقصود أنه لابد من مراعاة مثل هذه القضايا حتى لا تضيع الثمرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ نعم؟ لم أفهم سؤالك، كيف أفضل الصدقة صدقة المال؟ الماء؟ ليس، لا، مو بصحيح أنه دائما الماء أفضل، لا مو بصحيح. لا شك أن الماء من أفضل الصدقات، لكن السعودية هنا الآن أي أفضل الصدقات المال؟ الماء متوفر عندنا، الماء متوفر في كل مكان، لكن تجي الدولة ما عندها ماء، فكونك تحفر البئر لهم أفضل، لا شك، ما عندهم ماء، ما عندهم شيء يعيشون، يموتون من الجوع. فنعم، أما في دولة غنية وعندها الماء مثل كثير من الدول بحمد الله، ما نقول الأفضل الصدقة بالماء، ينظر حاجة الناس، ينظر حاجة الناس ما هي حاجتهم. ولذا قلت لك من أفضل ما يتصدق به تعليم الشريعة والتربية على الدعوة إلى الله جل وعلا، هاتان الثنتان في هذا العصر نحن أحوج ما نكون إلى علماء وإلى دعاة، ولكن بمناهج صحيحة، بمناهج صحيحة حتى يعني علميا وعمليا. والله المستعان. طيب، تفضل. سيأتي إن شاء الله. طيب، يقول المؤلف يجوز، هذا يحتمل أن يكون هو الحكم الشرعي للوقف، وهو بعيد عن سياق الكلام، ويحتمل أن يراد به الصحة، يعني يجوز ويصح، وهذا هو ظاهر سياق كلام المؤلف. وعلى هذا يكون المؤلف لم يذكر حكم إيش؟ الوقف الشرعي التكليفي. فما حكم الوقف التكليفي؟ لا شك أن الوقف مستحب، وهو سنة من السنن، وقد دلت عليه النصوص العامة والنصوص الخاصة. النصوص العامة في النفقة يدخل فيها الوقف، كقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو قوله تعالى: فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أو قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنصوص في باب الإنفاق كثيرة جدا في الكتاب والسنة. وأما النصوص الخاصة فمن أصحها وأكثرها دلالة على الوقف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها الصدقة الجارية. قال العلماء: الصدقة الجارية الوقف، لأن هذا معنى الجريان، هذا معنى الجريان، ما في صدقة جارية مستمرة إلا الأوقاف. ومعنى ذلك أن تضع شيئا ثابتا يدر ريعا نافعا يكون متصلا ما بقيت السنوات، وما دامت السنوات ما دام هذا الشيء باقيا. ومنه أيضا من أصول الحديث حديث عمر بن الخطاب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو حديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر يستشيره في المال الذي أراد أن يتصدق به مما استفاده من خيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتصدق بها عمر على أنها لا تباع ولا تبتاع ولا تورث ولا توهب، وجعلها في الفقراء والمساكين وفي ذي القربى وابن السبيل والضيف إلى آخر الحديث. وهذا أصل من أعظم الأصول في مشروعية الوقف، هذا حديث عمر رضي الله تعالى، لأنه بين الوقف وبين جزءا من شروطه ومصارفه وما ينبغي أن يعمل فيه. ولذلك حديث عمر رضي الله عنه يعتبر أصل عظيم في باب الأوقاف. والحقيقة أن حديث عمر هذا رضي الله عنه يعني ينبغي أن يشرح شرحا مستفيضا، وأن يوقف معه وقفات، لأن فيه فوائد كثيرة في باب الوقف، هذه حقوقها غير محفوظة. أنا أقترحها، وإن كنت أنا أفكر في هذا وقد بدأت يعني بجمع بعض الأشياء، لكن كالعادة يحتاج وقت يعني مع مشاريع أخرى كثيرة، لكن هذا في النية. ومع ذلك نبيح الحقوق هذه للجميع، لكنه جيد الاعتناء بعض الأحاديث التي أصول في بابها، ولها ألفاظ ولها روايات وتتضمن أحكاما كثيرة، جيد لو يعتني طالب العلم بها. هذا ممكن لو تتبع حديث عمر بألفاظه ورواياته وما يتعلق به من الفوائد والأحكام وخلاف العلماء ويفاقهم في أبواب الوقف، سيخرج عندك جزء جيد، دراسة فقهية حديثية طيبة، وله روايات وألفاظ وزيادات. فإن فسح الله في العمر ويسر فعلنا هذا، والله أعلم. قال: في كل عين، يعني أن الوقف هذا شروع من المؤلف في بيان شروط الوقف، لكنه لم يذكر جميع شروط الوقف. والتي الشروط التي ذكرها الفقهاء، منهم من ذكر 4 شروط، منهم من ذكر 5، ومنهم من ذكر 6، ومنهم من ذكر 7 شروط. وممن ذكر الشروط 7 الشيخ مرعي في دليل الطالب، وهو أوعب من ذكر شروط الوقف، وهي تحتمل إذا أردت التفصيل مزيد، لأنه حين يمزجون إيش شرطين و3 مع بعض. وصاحب الروض تقريبا مع أصله الزاد، يعني الزاد يمكن ذكر 4 أو 5 مع زيادات الروض وصلت إلى 7، لكنها للأسف منثورة كعادة صاحب الروض وصاحب الأصل. وقد رتبتها بحمد الله في كتابي تسهيل الروض المربع على 7 شروط، كلها موجودة في الروض. فالشرط الأول يقول المؤلف أن تكون أن يكون الوقف في عين، في بعض النسخ من غير يعني نسخ الزاد يقول في معين، في معين، وبعضهم يفسر العين بالمعين، وإن كان المعين أوضح في الدلالة، لكن المقصود أن تكون في عين من الأعيان، وهذه العين لا بد أن تكون محددة لا تكون مجهولة. وكونه في عين يعني ما يكون شيء في الذمة، مثل يقول ديني الذي على فلان وقف، لا، لا بد أن يكون شيء معين وعين معروفة ليست مجهولة. هذا الشرط واحد يذكرونه، لكن في ضمنه عدة شروط. الآن ذكرنا أنه يعني أنها لا بد أن تكون عين، ولا بد أن تكون أيضا معينة يعني محددة، تقريبا هذان شرطان في هذا الشرط. الثالث قال يجوز بيعها، هو كله ترى شرط واحد لكن نقدر نقول فيه فقرات. يجوز بيعها يعني الأشياء المحرمة التي يحرم بيعها لا يجوز أن تكون وقفا، فلا يجوز أن يتخذ الإنسان الكنيسة وقفا، ولا الخمارة وقفا، ولا بيت الدعارة والعياذ بالله وقفا، ولا مصنع الخمور وقفا، لأن هذه أشياء محرمة الواجب إتلافها، ليس الواجب إبقاؤها ولا حبسها، ثم ثمرتها أيضا محرمة، فلذلك لا يصح وقفها. فالحرام إن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، ما في فائدة، كيف يكون وجه بر وجه طاعة وهو محرم؟ وهكذا لو كان لا يجوز بيعه لأنه ليس مالا شرعيا، مثل قالوا الكلاب لا يجوز أن تكون وقفا، فلو أن إنسان جمع له كلاب وقال بجعلهم وقف لله جل وعلا، ما نحتاج إلى كلب يجي ياخذ، فعلى كلام الفقهاء هذا لا يصح أن يكون وقفا، ويحتمل أن يصح إذا كان فيه منفعة مباحة، يحتمل أن يصح، والقول بصحته لا بأس بها، لكن يكون مصرفه صحيحا، يكون مصرفه صحيحا، مثل أن يكون عنده كلاب مربات مثلا تربية للصيد ومثلا للحراسة، فيعطيها لمن احتاج إليها ثم يعيدها مثل العارية يعني، فلو فعل هذا صح. قالوا والمرهون مثلا، المرهون هل يجوز بيع المرهون؟ ما يجوز بيع المرهون، فبالتالي لا يجوز أن يكون إيش؟ وقفا. ويحتمل أن يصح وقفه بشرط ماذا؟ يكون معلقا على فكه، فإن فك صح، وإن لم يفك فإنه لا يصح وقفا، وفك رهنه يكون بسداد دينه الدين المرتبط به. ومن قواعد الفقه يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله، القول بصحته بهذا الشرط له وجه، وهو أولى من أن يقال بعدم الصحة مطلقا، فيكون تكون صحته معلقة بصحة فكه أو بفكاكه. قال وينتفع بها، هذا الحين صار أربعة تقريبا في هذا الشرط، ينتفع بها يعني لابد أن يكون فيها منفعة، فالعين التي ما فيها منفعة هل يجوز وقفها؟ ما يجوز وقفها، مثل سيارة دامرة محترقة هل يجوز أن تجعلها وقفا؟ سيارة منتهية موديل 61 ومحترقة بعد ولا فيها أي فائدة، يجوز تقول جعلتها وقفا؟ ما فيها منفعة هذه. طيب يجوز أن يضع بيتا منهدما وقفا؟ بيت قديم منهدم يجوز أن يضع وقف؟ يصح، يصح، لأن البيت وإن كان منهدم ففيه إيش؟ فيه الأرض، الأرض ينتفع بها ولا ما ينتفع بها؟ الأراضي الآن غالية جدا، فإذا كان البيت أساسه يعني جدرانه منهدمة لكن أرضه موجودة، فإذا لا بأس أن يجعله وقفا وينتفع بهذه الأرض، تؤجر أو بأي طريقة، طبعا من الطرق ليس موضع الكلام على تفصيل صفات الانتفاع، لكن سيأتي بعض الإشارة فيها. إذا لابد من أن ينتفع بها. مثل بعض المشايخ قال لو وضع فرسا أو حمارا لا منفعة فيه، عجوز منتهي لا يشيل شيء ولا يحط شيء ولا يهش ولا كذلك، هذا ما يصلح أن يكون وقفا. المقصود أنه لا بد أن يكون فيه منفعة ينتفع بها الناس، سواء كان منفعة في ذاته كالسكنة أو منفعة فيما يترتب عليه كأن يؤجر أو ينتفع به في ذاته بحمل أو غيره أو بجهاد في سبيل الله أو غيره. مثل أيضا مثال ثالث أو آخر، لو أراد أن يقف سلاحا وهذا السلاح قديم جدا ولا يعمل، هل يصلح أن يكون وقفا؟ ما ينفع يكون هذا وقف. إذا أردت أن تقف سلاح لابد أن يكون السلاح صحيحا سليما يمكن الانتفاع به مثلا في الجهاد. أبشر إن شاء الله. قال دائما، هذا حين كم رقمه؟ الرابع، هذا الشرط الرابع في الشرط الأول تقريبا لو أردنا التفصيل، يعني يكون الانتفاع دائما. ايش معنى الانتفاع دائما؟ يعني لا يكون الانتفاع لمرة واحدة، انما انتفاع ايش؟ مستمر مع بقاء العين، يعني النفع موجود والعين ثابتة قائمة. ولذلك قال بعدها فلا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نجع الأثمان جانبا، مثل المطعومات، المطعومات يعني شخص جاب له سيارة مليئة بالحبحب جح وقال هذه وقف لله جل وعلا، هل يصح أن يكون هذا وقفا؟ ما يصح أن يكون وقفا، ما يصح، لأنه بيقول خذوه كلوه، وين الوقف؟ انتهى. إلا إن كان منفعته النظر ولا يلحسونه مثلا، هذه منفعته؟ لا، منفعة البطيخ أو الجحة هي الأكل، فلا يصح أن يكون وقفا، لابد أن يكون في شيء باقي ومنفعته مستمرة. قال والرياحين، يعني الرياحين لو واحد حط له ورود للشم قال تعالوا يعني أنا بجعل هذه الرياحين مزرعة رياحين، أو سأجعل رياحين أشتريها وأحطها في مكان معين وقف لله جل وعلا، الرياحين هذه منفعتها ليست قوية وهي الشم، ما فيها كبير منفع، ليست وجه بر زين، وأيضا الرياحين ما تبقى يومين وهي منتهية، فأيضا قال لا يصح. قال والأثمان، الأثمان يراد بها هنا أحد أمرين، أو هما هنا نوعان، النوع الأول الذهب والفضة، ويدخل فيها طبعا الآن النقود، النوع الثاني الحلي، حلي النساء المعد للاستعمال. وذكرنا أنهما نوعان لأن الفقهاء يفرقون بين حكم الأول والثاني، فيقولون وقف الدراهم والدنانير لا يصح. لماذا؟ لأن منفعة الدراهم والدنانير ما هي؟ أن يشترى بها وتنتهي، تنتهي، فما في منفعة مستمرة يعني. وأما الحلي، أما الحلي قالوا فيمكن إذا قيدناه بضابط أو بشرط أو بقيد أن يكون له منفعة مستمرة. قالوا يجوز وقف الحلي لإعارته، لإعارته، يعني عندك عروس تبي تعرس، تجي تاخذه يومين وترجعه. عندك حرمة فقيرة ودة حضر العرس، تجي تقول عطوني يومين بس أحض عرس اختي ولا عرس عمتي ولا وارجعه لكم، لأنها زينة للنساء. يقولون يجوز هذا، لا بأس، هذه منفعة صحيحة، والعين وإيش باقية، فيؤخذ عارية ويعاد، وهذا عمل صحيح، عمل بر وعمل خير، فهذا لا بأس به. ولذلك نص أصحابنا الحنابلة على جوازه إذا قيدوا بشرط أن يكون إيش للعارية، أن يكون حليا للعارية. والقول الثاني أن كل الدراهم والدنانير والحلي يجوز وقفها إذا كان في منفعة تبقي أصلها، ما يمنع. طيب ما طيب نجي نقول ما هي المنفعة في النقود التي لا تذهب أصلها؟ قالوا نعطيكم أمثلة. عطنا أمثلة. قالوا مثل الإقراض، مثل الإقراض يجوز أن تقف مثلا مليون ريال سعودي للإقراض، إقراض المحتاجين طبعا بشروط وضوابط وتوثقة، تأخذ عليهم رهون أو كذا حتى لا تضيع أموال الوقف، وهذا كلام صحيح، إقراض المحتاجين بضوابط معينة، مو بيجيك واحد يقولك عطني المليون تعطيه المليون كله وخلصنا، لا، مثلا يوضع لها شروط أن الإقراض يكون في حد مثلا 10,000 20,000 خمسة، بشرط 1 2 3 من الشروط، مثلا أن يكون المقترض له راتب، ما تروح تقرض واحد ما عنده شيء ثم راح علينا الوقف. ومن شروطه أيضا الضوابط طبعا تفصيلية، أن أنه يدفع لك مثلا شيكات أو يعطيك ما يسمى بالسداد الدائم عند البنك، يصير فيه اتفاق بينك وبين البنك أنه أول ما ينزل راتبه يسدد لك مباشرة كما يتفق مع البنوك والشركات وهكذا. إذن هذه صورة من صور وقف النقد الصحيحة. صورة ثانية جميل، مثل الضمان البنكي أيضا بشروط غليظة، وإلا راح علينا المال، لكن لابد من شروط وضوابط، لابد من شروط ولابد من ضوابط. مثال آخر أيضا من أمثلة من اللي عنده مثال؟ مثال ولا سؤال؟ تفضل. نعم، قال الفقهاء المعاصرون طبعا هذه شغل معاصر، قالوا توضع في صناديق استثمار أو طرق استثمارية مضمونة ومأمونة، ويكون ريعها ومصارفها مثلا في مصارفها الشرعية، يعني للفقراء للمساكين لغير ذلك. أيضا قالوا أن توضع أو تدفع مضاربة مع إنسان معروف بالثقة والأمانة وحسن التصرف، فتوضع في مضاربة شرعية بحيث يبيع فيها ويشتري، والعائد والأرباح تصرف في المصارف للفقراء للمساكين لبناء المساجد حسب ما ينص عليه صاحب الوقف. أيضا قالوا من الصور الإجارة، ممكن أن تؤجر وينفع بريع أجرتها. كيف تؤجر؟ قالوا مثل حلي النساء، يعني حلي النساء بدل العارية ممكن أن تجعله إيش؟ إجارة. المرأة اللي تبغى تستأجر الحلي لمدة يوم لمدة يوم تجي تستأجر ونعطيه إياه. أو ممكن أن يكون بطريق الاستثمار، بأن تبنى بها عقارات وتباع، أو تبنى بها عقارات وتؤجر، بس المال الموقوف هو النقد وليس هذه إيش؟ العماير. فالعماير هذه ليست وقفا في ذاتها، نبيعها ونشتري فيها، ليست هي الوقف، نبقى أن أصل الوقف هو إيش؟ هو النقد. فهذه يعني صور من صور استثمار النقد. ولذلك نقول الراجح، وهذا اللي عليه في الفتوى اليوم عند كثير من المعاصرين، وهذا اللي عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وقد كتب فيها كتابات عديدة مفيدة الحقيقة، وهو قول في جميع المذاهب الثلاثة، وهو مذهب المالكية يجوزون هذا مذهب، وقول عند الشافعية والحنابلة وعند إيش الحنفية، يختاره كثير من الحنفية. وهذه المسألة أكثر من كتب فيها الحنفية، وصار فيها في القرن الثامن والتاسع مساجلات بين علماء الحنفية بين مبيح إيش ومحرم، طبع منها عدة كتب وفيها أشياء ما شفتها مطبوعة. والله على كل حال هذا هو الراجح، أنه يجوز، لكن لا بد أن يكون فيها ضوابط وقيود وضمانات حتى لا تضيع هذه النقود، والله أعلم. تفضل. إيه يعني نشتري بها عماير ونبيعها، ما نجعلها وقف العماير. إيه حتى إيه إيه، بس لأنها المقصود بالوقف الدراهم، فنحن نشتري العمائر، أو بعبارة أو الأفضل كما يقول حقنا العقار نبني عماير زين ونعود فنبيعها، يعني لا نثبت العمارة على أنها وقف، الوقف يرجع دراهم. فمثلا عندنا 3 ملايين نقدية وقف، نشتري أرض ونبيع الأرض ونعمر عفوا الأرض، ثم نبيع العمار ب5 ملايين، نرجع 3 ملايين وقف، والريع اللي هو كم؟ 2 مليون، هذا ننفقه ايش؟ في أبواب في مصارف هذا الوقف. يعني الدراهم يقول وقفت 100 أو 1000 أو 1000000 مثلا أو 10 ملايين للفقراء والمساكين، مو أننا نروح نوزع على الفقراء والمساكين تضيع صارت صدقة، لا، إنما نشغلها وربحها وريعها يكون في المصارف التي أرادها الواقف، ويرجع رأس المال وقفا. لا نثبت الوقف في العماير، لا، نرجع الوقف في الدراهم والدنانير، لأن المالك الواقف وقفها دراهم ودنانير فتعد دراهم ودنانير. نعم تفضل. إذا كان قد نص على هذا في الوقفية فقال يصرف 1/3 الوقف لتنمية الوقف، والثلثان في مصارف الوقف، جائز. أما إذا لم ينص على هذا في الوقفية فالأصل صرف جميع الريع، صرف جميع الريع، إلا إذا احتاج الوقف لإصلاح أو دعم، مثل انهدم جزء منه، خربت السباكة، خربت الكهرباء، فإصلاح الوقف أولى من المصارف، وإن أمكن الجمع بينهما فهو حسن، يعني نصف الريع لإصلاح الوقف وما انهدم منه وما فسد، والباقي في المصارف، لكن إذا احتاج جميع الريع يرجع له لأنه بقاء أصله أولى. نعم. لا بد أن يكون يعني قاصدا هذا وكاتب، إذا كان الوقف مكتوب اللي هو تنمية الوقف يبين هذا، يقال ينمى الوقف لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك يصرف في كذا وكذا وكذا. ولذلك يقول بعض العلماء حيرت شروط الوافقين العلماء، لأنهم جهال، كثير من الواقفين جهلة، فيكتبون أشياء يحتار فيها العلماء كيف يرتبونها كيف يزينونها، بعضها صحيح وبعضها باطل، وبعضها عند بعض العلماء يعود على أصل الوقف بالبطلان. على كل حال أنا ما ظنيت أن بنتوسع كل هالتوسع في الوقف، ها؟ هو لأنه مهم، باب مهم الحقيقة ويغفل عنه، ولا ينبغي أن يشرح حرفيا. على كل حال نكمل. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون مصرف الوقف في بر أو في معروف، يعني في شيء خير، ولا يكون لا في محرمات ولا في مكروهات، ولا يكون في مباحات لا منفعة فيها ولا ثواب فيها. هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل. ولذلك قال العلماء: لا يصح الوقف على المحرمات بأنواعها، مثل بناء الكنائس أو بناء المساجد على القبور أو بناء الأضرحة أو ما أشبه ذلك، أو إسراج القبور أو وضع القباب عليها، كل هذه محرمات وذرائع للشرك، فلا يجوز صرفها فيها، كما لا يجوز صرفه في أي شيء لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعة الله جل وعلا. ومن ذلك كما مثل شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، أنه لا يصح أن يكون الوقف على الأغنياء، لأن الصدقة على الأغنياء ليست من البر على وصف الغنى. هكذا أيضا لا يصح على وصف الكفر، كان يقول: هذا وقف على النصارى أو على اليهود، هذا حرام ولا يصح. الوقف حقيقة يصح، الراجح أن الوقف يصح، ولكنه يصرف على من هو من جنسهم من المسلمين. فلو قال: على فقراء اليهود، نجعله على فقراء المسلمين، أو قال: على فقراء النصارى. لكن لو وصف وصفا فيه جانب بر وفيه جانب آخر، مثل لو قال: على أقاربي من اليهود، أو على قريبي النصراني، فوصف القربة جائز، يعني الصدقة على قريبه وكونه يبر قريبه بالصدقة هذا إحسان، فيجوز أن يصرف على صاحبه الكافر. قالوا: بشرط أن لا يكون حربيا، بشرط أن لا يكون محاربا للمسلمين، لأن الحرب الواجب قتله لا إبقاؤه، فإذا كان الواجب قتله لا إبقاؤه فكيف ننفق عليه نحن، كيف نبقيه أصلا بأموال المسلمين، لا يجوز. ثم ذكر حديث عمر وأشرنا إليه قبل قليل، فنحن حاولنا نختصر حتى ننتهي. قال: ويصح الوقف. هنا ذكر المؤلف رحمه الله وإياه الصيغ التي يحصل بها الوقف. قال العلماء: له صيغتان، صيغة قولية كأن يقول: وقفت كذا، وحبست كذا، وسبلت كذا، وهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الوقف. قال: وبالفعل الدال عليه. قالوا: كأن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسور أرضه ويجعلها مقبرة للناس ويقول: ادفنوا فيها. هذه أفعال دالة على أنها سبلها ووقفها وحبسها للناس. أو سقاية ويشرعها للناس. السقاية الأصل فيها موضع شرب الماء، والفقهاء يذكرونها ويتوسعون في معناها بأنها الموضع الذي فيه ماء وفيه حمامات لقضاء الحاجة، وهذا أو هذا كلاهما صحيح. ويشرعها يعني يفتحها للناس، ما يجعلها مغلقة خاصة به وبأهل بيته أو جماعته وأقاربه، وهذا خير، كما لو وضع في السوق أو في بعض الشوارع أو غيرها، موضع يغتسل فيه الناس ويقضون فيه حاجاتهم، فهذا ما يحتاجه الناس. ثم ذكر بعد ذلك بعض أحكام الوقف، بعض أحكام الوقف. أنت كان عندك سؤال أو أنت؟ ها؟ أيوة تفضل. نعم الدوام لا يقصد به الدوام الذي لا يفنى إلا بفناء الدنيا، هذا لا يقصد الفقهاء، المقصود أنه من طبيعة أن يبقى مددا طويلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في خالد رضي الله عنه، قال فإنه قد حبس سلاحه وأدرعه وعتاده في سبيل الله. وذلك نص على جواز أن يقف حصانا، والحصان بإجماع العقلاء والعالم السفلي والعلوي أنه يموت بل ويقتل في الحرب. فإنما قصده منه يتجدد الانتفاع به مددا، هذا المراد، هذا المراد. الشيء الذي يبقى دائما، ولذلك بعض العلماء دائما يقول الأفضل الوقف هو العقار، لأن العقار أكثر الأشياء دواما، لأن الأرض باقية إلى قيام الساعة، الأرض باقية إلا عوارض في دول بركانية أو شيء، يمكن يجيها بركان يشيلها ولا بحر يجتاحها وتصير تحت بحر، يعني هذه حالات نادرة. نعم. قال من أحكام، بدأ في ذكر بعض أحكام الوقف. قال لا يجوز بيع الوقف. نعم لا يجوز ولا يصح بيع الوقف، لأن هذا ينافي إيش؟ ينافي الوقفية. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري صرح بأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، يعني يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه بالكلية. أفاد هنا أن تعطل المنافع إما أن يكون لجزء منها وإما أن يكون تعطل كلي. المؤلف كما هو المشهور في المذهب يقول لا يباع إلا إذا تعطلت المنافع تعطلا كاملا، أما إذا كان تعطل جزئي فلا يجوز بيعه. التعطل الكلي بأن لا ينتفع به البتة، مثل مسجد هجر الناس موضعه ولم يعد أحد يصلي فيه البتة، يعني لو كان يصلي فيه واحد ولا اثنين ما يجوز، هذا تعطل جزئي. لكن كان عامرا يصلي فيه صفين ثلاثة أربعة ثم هجر الموضع كله، مثل بعض القرى القديمة هجرها الناس تماما وانتقلوا إلى قرى جديدة، فماذا نصنع؟ المسجد ما عاد له قيمة، انصك، ما عاد ينتفع به. يباع هذا المسجد ويشترى أرض يبنى فيها مسجد آخر في مكان آهل بالسكان، هذا معناه. وهكذا لو كان بيتا كان الوقف بيتا، ونفس الكلام هجر موضعه ما عاد أحد يستاجره، هذا أحد يستاجر، هذا أحد ساكن المنطقة، كذلك يباع ويشترى بيت في مكان آخر أو يبنى بيت في مكان آخر بقيمته. والقول الثاني أن منافعه أيضا إذا تعطلت جزئيا بحيث كان الأصلح نقله أنه يجوز بيعه، وهذه المسألة التي يسمونها مسألة مناقلة بالأوقاف، وهذا اختلف فيها العلماء. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن قاضي الجبل وابن عثيمين وكثير من العلماء قديما وحديثا من المحققين، قالوا يجوز نقله إذا قلت منافعه لما هو أنفع وأصلح له، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، لأن الغرض غرض الواقف ليس في ذات المكان أو ذات البقعة، إنما غرض أن ينتفع بها الناس، فإذا قل الانتفاع به فالأولى أن ينقل إلى ما هو أنفع وأصلح حتى يكون أعظم لأجره وأكثر نفعا للناس، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح. قال والفرس الحبيس، في رسالة جميلة في هذه المسألة وفي رد طبعا عليها لابن عبد الهادي وكلاهما مطبوع، فينصح أن أنصح بقراءتها لابن قاضي الجبل. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى متعددة في هذا الباب موجودة في الفتاوى، لكن هذه الرسالة لابن قاضي الجبل جميلة، مطبوعة أكثر من طبعة، اسمها مناقلة بالأوقاف لابن قاضي الجبل. وابن قاضي الجبل من كبار فقهاء الحنابلة، هم من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، هم من تأثر بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله جملة من الكتب النافعة، لكن يعني طبع منها القواعد، وله كتاب في الفقه مفقود، وهو كتاب مفيد ينقل من صاحب الإنصاف كثيرا. فهذه الرسالة جميلة، مطبوعة أكثر من طبعة، طبعت قديما وطبعت طبعة متأخرة بتحقيق الدكتور محمد الأشقر، وطبعت أكثر من طبعة جيدة. على كل حال أنا أنصح بمطالعتها فهي مفيدة. ها؟ ابن عبد الهادي أيضا طبعه كتابه مطبوع، ومطبوع ضمن عدة رسائل في الوقف، منها رسالة ابن عبد الهادي، وأظن منها أيضا رسالة ابن قاضي الجبل، وفي رسالة أظن ثالثة أيضا ضمن مجموع مطبوع ثلاث رسائل في الأوقاف، أظن طبعوه في الكويت. قال: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، يعني صار فرس كان للغزو صار كبير هرم ما عاد يروح ولا يجي، يباع ويشترى به ما يصلح للجهاد. وعمم المؤلف يعني أي شيء يصلح للجهاد، وسيأتي كلام على هذه الجزئية إن كان عندنا وقت. ذكرت لكم مراتب إبدال الوقف، ذكروني في آخر اللقاء. المذهب لا يكاد يفرقون يعني، والمؤلف يعني نص على أنه الجهاد، وبعض الأصحاب يقول يشترى بدلا عنها أي شيء، بل حتى لو وضع في الفقراء، وهذا غريب، وهذا غريب، ينبغي أن يفصل في هذه المسألة. وما ودي أفصل بين الكلام، لكن في النهاية ذكروني أنا استقرأت المراتب المحتملة في الواقع، فظهر عندي أنها ممكن أن تصل إلى 6 مراتب سأذكرها لكم، وإذا يسر الله بعد تحريرها ممكن ننزلها في مجموعات الدروس للاستفادة منها، لكنها يعني ليست جاهزة للنشر كما ينبغي. طيب، قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه، يعني عندهم لم ينتفع به بالكلية كما تقدم، يباع وينقل إلى مكان ينتفع به، شرحنا هذا قبل قليل. انتقل الآن إلى مسألة شروط الواقفين، شروط الواقفين. قال: المرجع في الوقف نفسه وفي مصارفه وفي شروطه وفي ترتيبه وفي إدخال من شاء بصفة أو إخراجه بصفة، كل ذلك، وكذلك الناظر فيه وكذلك النفقة عليه، يقول كل ذلك مرجعه إلى الواقف نفسه. ولذلك ينبغي أن يكون الواقف إما أن يكون فقيها، أو أن يذهب إلى فقيه، وبخاصة القضاة الشرعيين، يذهب إلى القضاة ويرتبون له الوقف. والحقيقة أنا أنصح بكتاب جميل جدا في هذا الباب، اسمه نبذة في الأوقاف لشيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، كتاب جميل جدا في هذا الباب، مطبوع في يمكن 100 صفحة وقريب منها، فصل فيه الشيخ تفصيلات جميلة، والشيخ عاد يعني إمام في هذا الباب، له عناية كبيرة بهذا الباب، وهو قاض مدة طويلة وقد اعتنى بهذا الباب عناية جيدة، أسأل الله يرفعه في الدارين. نعم، طبعا هذه الجملة فيها تفصيلات كثيرة، لكن يعني يكفي هذا، اللي عنده إشكال ممكن أنه يرجع، ولكل جزئية تحتاج إلى تفصيل. لكن يجب هنا أن نقيد هذا الكلام كله بقيد، وهذا القيد معتبر عند الفقهاء، يعني ليس ملغى بإجماع العلماء، هذا القيد معتبر ليس ملغى، وهو بشرط أن تكون موافقة إيش؟ لأحكام الشريعة. فلو كانت شروطه مخالفة لأحكام الشريعة فقد أجمع العلماء على أنها غير مقبولة، لكن اختلفوا في صحة الوقف من عدمه، والأصل عندنا تصحيح الوقف وإبطال الشرط، هذا هو الأصل، إلا إذا كان لا يمكن تصحيح الوقف مع الشرط. مثال اللي ما يمكن، طبعا أكثر الشروط يمكن إلغاءها وإبقاء الشرط، هذا هو الراجح، وإلا مسألة فيها خلاف. والدليل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ باطل إن كان 100 شرط. فصحح البيع وإيش؟ وأبطل الشرط. فكذلك هنا نصحح الوقف ونبطل الشروط الباطلة. وأيضا نعود إلى القاعدة الفقهية التي ذكرناها وهي مناسبة هنا: إعمال الكلام أولى من إيش؟ من إهماله. فنعمل كلام الواقف فيما جاء به على الصواب، ونلغي ما خالف إيش؟ الصواب، لأنه قصد الوقف لكنه أخطأ، لربما جهلا في المصارف، أو أخطأ في بعض الشروط، أو أخطأ. فلو قال مثلا، نعطيكم مثال، لو قال مثلا: هذا وقف لمدة 10 سنوات ثم يعود إلي، ثم يعود إلي، هذا يسمى الوقف المؤقت، ويسمى عدم تأبيد الوقف. هنا هل يمكن تصحيح الوقف مع إبطال الشرط؟ لو صححنا الوقف قلنا خرج عن ملكك، ما عاد لك تصرف لا بعد 10 ولا بعد سنة، وهذا صعب لأن له قصد، يمكن يبغى يسكنه وينتفع به، فلذلك هنا لا يمكننا تصحيح هذا الشرط، فنقول هذا الشرط باطل، وكذلك الوقف إيش؟ باطل، لأن الوقف لا يمكن أن يكون مؤقتا بوقت، لأن توقيت الوقف يخالف أصل إيش؟ مشروعية الوقف، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست. هذا ما يسمى حبس، الحبس هنا حبس مطلق، أما الحبس المؤقت هذا ليس حبسا. ولذلك الراجح بل الصواب أن الوقف لا يصح مؤقتا. طيب، هل معناه أنه ما ينتفع به في 10 سنوات فيما أراده الواقف؟ نقول لا، ينتفع به، ليش لا، لكن على أنه صدقة، لكنه لا يكون إيش؟ ملزما كالوقف. يعني له أن يعود فيه، له أن يعود فيه بعد 2 سنين بعد 3 يقول أنا هونت، له ذلك، لا يكون، لأن الصدقة غير ملزمة إلا فيما قبض منها، إلا فيما قبض منها وقصد به نقل الملك، وهنا ما قصد به نقل الملك، والله أعلم. طيب، تفضل تفضل خذ راحتك. قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين صح الوقف، وكان الذكر والأنثى بالسوية. نعم، لأن هذا مطلق الكلام، مطلق الكلام أنهم يتساوون، لكن لو قال على قدر ميراثهم فينظر بحسب ميراثهم. قال: إلا أن يفضل بعضهم. يجوز أن يفضل بعضا على بعض بشرط ألا يكون في هذا التفضيل إيش؟ جور. فإن كان فيه جور صار حراما. طيب، نضر مثال على تفضيل فيه جور، كأن يفضل بعض أولاده لصلبه على بعض، يقول لولدي الأكبر النصف، وللثاني الثلث، وللثالث مثلا الأول عفوا النصف، وللثاني مثلا الربع، وللثالث السدس، وهكذا يفرقه بيناتهم بتمايز. هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض بأعيانهم. لكن لو قال للفقير من أولادي، للمحتاج إلى الزواج، هذا وصف، وصف، فمن وجد في هذا الوصف صرف إليه. مثال على التفضيل الجائز، تفضيل الجائز، كما لو قال لأبناء، هذا وقف ما عنده أولاد مثلا، قال: هذا وقف لأولاد عمي، يفضل منهم أولاد عمي الأشقاء على أولاد عمي لأب، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هو حر، يعطي من شاء. أو حتى لأعمامي، يعطى عمي فلان النصف، وعمي فلان العشر، وعمي فلان السدس، له الحرية في هذا، لأن لا يجب أن يعدل بين أعمامه. وهكذا لو كانوا أحفاده مع وجود أولاده، فيفضل أولاده لصلبه على أحفاده، لكن لا يفضل الأحفاد بعضهم على بعض، وهكذا أمثلة على هذا. قال فإن لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين، لأنه قال على أولاد فلان أو أولادي ثم المساكين، فإذا انقطعوا يعني الأولاد جميعا عاد إلى المساكين. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، يعني لو وقف على أولاده وهم 5 أو 10 يستوعبون، يعطى الجميع ويسوى أيضا بينهم، إن لم يفضل بعضهم على بعض كما تقدم بالتفصيل السابق. قال وإن لم يمكن حصرهم، يعني لو قال على أولادي وتناسل أولاده ثم تناسل أولاده حتى صارت قبيلة فيها 500,000 شخص، هذا يمكن الواحد، والوقف مثلا كله مثلا 20,000 ريال، نقدر نوزع 20,000 على 500,000؟ ما نقدر، ولا لها أي قيمة، كل واحد يأخذ جزء من 10 أجزاء من الهللة ولا إيش هذا. إذن في هذه الحال إذا لم يمكن الاستيعاب جاز التفضيل وجاز التخصيص، لكن بالتشهي ولا حسب الضوابط الشرعية؟ بضوابط، وهي الضابط المصلحة الشرعية، فيقدم الأقرب إليه عن الأبعد، ويقدم الأحوج عن الذي لا حاجة له، وهكذا بالضوابط الشرعية العامة. وهكذا التخصيص واحد، لا يخصص واحد بالتشهي، إنما لو كان الريع مثلا كله ما فيه إلا 500 ريال، هذه لو وزعت على 3-4 ما استفادوا، فيمكن أن ينظر أحوج هؤلاء ويعطى هذه 500، أو يقال كل سنة لواحد يعطى 500، ينظر بحسب المصلحة الشرعية وبحسب نظر الناظر على الوقف، النظر الشرعي المصلحي. ما شاء الله انتهينا. طيب أذكر لكم فقط باختصار شديد المراتب. أنا قسمتها إلى 6 مراتب استقرأتها، لكن استقراء أولي، لأن لم أقف على أحد استقرأ هذا ولا أحد ذكر هذا التفصيل، لكن هو كلام مشوش في بعض كتب الفقه مع ما عرفناه من قواعد الباب. طيب سأذكره باختصار. المرتبة الأولى، هذه مراتب إبدال الوقف إذا تعطل، مراتب إبدال الوقف إذا يعني عندنا وقف تعطل كيف نبدله بغيره، نقول على 6 مراتب. المرتبة الأولى أنه يتعطل في موضع ويمكن نقله إلى موضع آخر بعينه أو بمثله تماما، فهذا ينقل، مثل لو كان وضع برادة ماء وتعطلت في هذا الحي، راح ما في، تنقل نفس البرادة إلى بعينها إلى مكان آخر آهل بالسكان. المرتبة الثانية، وهكذا مكيفات، مثلا مكيفات مسجد تعطلت في هذا المسجد، تنقل بعينها إلى مسجد إيش؟ آخر. يعني هذا المكيف كان في مكيفات شباك مثلا كما هي القديم، وحطوا لحين شبات مركزية أو مكيفات مركزية أو وقافية، القديم ما عاد فيه فائدة. أول شيء نعمله أن ننقلها بعينها إلى مكان آخر مثل المكان الأول، يعني مسجد آخر، ما نروح نعطيها فقراء ومساكين، لا، نعطيها مسجد آخر، فتنقل بعينها إلى جنس الوقف السابق أو الموقوف عليه السابق من مسجد أو غيره أو مدرسة أو غير ذلك. المرتبة الثانية، ما يمكن النقل بالعين فينقل بالمثل، إما بالمثل تماما أو بقريب منه كاملا بحسب ما يتيسر من ثمن الوقف الأول، مثل المسجد الذي تعطل في هذا الحي يباع وينقل، يشترى بدله موضعا يبنى مسجد في حي آخر، إما مثله في الحجم والجنس، قد يكون هذا جامع يصير جامع، هذا مسجد فروض يصير مسجد فروض، أو أفضل منه طبعا إذا تيسر أفضل منه. أو مثله وأقل منه إذا ما تيسر، مثل المسجد الأول كان 40 في 40، لما بعناه ما عاد يكفي إلا مسجد 20 في 20، فنشتري مسجد نبني مسجد 20 في 20. فالمحافظة على المثل وإن كان أقل منه أو لا. وهكذا المكيفات إذا تعطلت، ممكن عندنا 10 مكيفات قديمة تعطلت، ممكن نبيعها ونشتري 3 مكيفات جديدة، أولى من إحنا نبيعها ونشتري فرشات فننقل بنفس النوعية، ما نروح نغيرها. المرتبة الثالثة، طبعا المرتبة الأولى والثانية يعني متقاربتان، أي أحدهما قد تقدم على الأخرى بحسب الأصلح وبحسب ما هو الأقرب لمقصود، يعني كل الترتيب اللي سنذكره هو الأقرب لمقصود الواقف. بسم الله. الأقرب لمقصود الواقف. أحيانا يكون مقصود الواقف المكيف نفسه، وأحيانا لا، يكون المكيف تبع، فما يكون المكيف مقصود، يكون الجنس الآخر أو جنس آخر مقصود. فأيهما يقدم؟ مثلا أن ننقل عين المكيف من هذا المسجد إلى مسجد آخر، أو نبيع المكيفات القديمة ونشتري مكيفات حديثة أقل منها؟ نقول يجوز هذا ويجوز هذا. لكن لو قلت نريد مفاضلة، أيهما نقدم؟ نقول ننظر إلى من وقف المكيفات، هل هو قصد المكيفات لذاتها أو قصد المسجد؟ فإن كان الذي وضع المكيفات هو الذي وقف المسجد كله، فيكون ما هو قصده المكيف، قصده المسجد. فإذا بيعت ووضعت في المسجد نفسه ولو كانت مكيفات أقل، هذا أقرب إلى مقصود المواقف من قصدها من نقلها إلى مسجد غيره، هذا مسجده، فثلاث مكيفات في مسجده أولى من 10 في مسجد آخر. لا، أما لو كان لا، أصلا اللي بنى المسجد شخص واللي وضع المكيفات شخص آخر، أراد التكييف نفسه والمكيفات نفسها، ما أراد المسجد، فنقول هنا الأولى أن تنقل عين المكيفات 10 إلى مسجد آخر أولى من إبدالها ب3 مكيفات. هذه مفاضلة من باب الأولى ليس إلا، ولا يجوز هذا يجوز هذا. طيب المرتبة الثالثة، إذا ما تيسر المثل كاملا فبعض مثله، فبعض مثله مع غيره. مثاله مسجد انهدم أو هجر وبعنا أرضه، ما استطعنا نشتري مسجد، نبني مسجد كامل، يعني طلع عندنا مثلا 50,000 بس، 50,000 مثلا ما تبني مسجد في هذه المنطقة أو في كثير من المناطق، فهل نروح نحطها فرشات في المساجد؟ لا، ينبغي أن نضعها مع غيرها في مسجد. يعني نروح نقول يا جماعة من اللي يبني مسجد؟ عندنا 50,000 نبغى مثلا 50,000 حتى نبني مسجد، فيجينا واقف آخر أو متبرع آخر فنبني بال50 الأولى مع ال50 الثانية مسجدا، هذا أقرب إلى مقصود إيش الواقف من أن نضع ال50 في برادات ماء، أو ال50 في فرشات مسجد، أو ال50 في مكيفات. أيهم أو أقرب إلى مقصود الواقف، أن نضعها في مسجد مشترك أو أن نضيعها في مكيفات؟ لا شك أن الأقرب إلى مقصود الواقف جزء من مسجد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. قالوا بالشراكة، ما في مسجد مفحص قطات، لكن يكون بالشراكة ونصيبه هذا كبره كمفحص قطات. وقال بعضهم المقصود إيش؟ المبالغة، يعني أنه صغير. طيب المرتبة الرابعة ألا نتمكن مما تقدم، فنقول نبدل الوقف بشيء من جنسه قريب منه، مثل المكيفات. ما طلع معنا إلا فلوس قليلة جدا، ما أجيب ولا مكيف واحد، لكنها تجيب مروحة. فالمراوح من جنس إيش؟ المكيفات. المقصود هذا هو المقصود هذا، التبريد على الناس، فنشتري بدل المكيف مراوح، لأن المراوح أرخص. أو مثلا شخص حفر بئر وانهدم البئر وكذا وما قدرنا نشتري بثمنه، طلع يعني هجره الناس وطلعت سعر المنطقة اللي فيه البئر مع البئر ما جابت شيء، ما تقدر تحفر فيها بئر آخر ولا تشتري موضع تحط فيه بئر. وش أقرب شيء إلى البئر؟ برادات ماء مثلا، أو آبار غير يعني محفورة، مثل آبار اليسيرة اللي يعني ارتوازية أو شيء أرخص. المقصود أنه كل ما كان من جنسه كان أولى من غيره. والله المرتبة الخامسة ألا يمكن شيء أيضا مما تقدم، فيبدل بغيره ولكن يكون مصرفه في المصرف الأساسي للوقف، يبدل بشيء آخر يمكن شراؤه بهذا المال لكن يصرف في جنس الوقف السابق. فالمكيفات مثلا التي في المساجد ما لقينا مسجد يأخذها ولا نقدر نشتريها مكيف آخر، فنبدلها بشيء آخر غير المكيفات لكن في مسجد. مثل ماذا؟ نحطها في مصاحف في المسجد، نحطها دواليب في المسجد، نحطها فرشات للمسجد لكنها في نفس المسجد. إذا كانت في مدرسة كذلك، نشتري فيها شيء للمدرسة لأن هذا أقرب إلى مقصود إيش؟ الواقف. المرتبة الأخيرة ما قدرنا على الخمس المراتب كلها، نصرفه في طاعة وفي بر في سبيل الله، مثل يعطى للفقراء للمساكين لكذا لكذا إلى آخره. هذه ست مراتب حررناها في هذا الباب، أرجو أن ينفع الله بها. إذا كان عندكم ملحظ عليها قبل أن يعني أنشرها أو أنزلها أو أقررها فيما كتبته، أي واحد عنده ملحظ يعني يفيد نابه. والله أعلم. طبعا قد نضيف مرتبة سابعة وهي السادسة حسب الترتيب، زين، وهي أن نقول يصرف في جنس الموقوف لكن في غيره، يعني مثل مراوح أو مكيفات ما لقينا مسجد يأخذها، نحطها مراوح ومكيفات في بيوت وقف، نضعها في بيوت وقفية أو نضعها وقف على المساكين في بيوتهم، نقول ترى هذه وقف ما تتصرفون بها، هي وقف لا تبيعونها، تصير مرتبة قبل المرتبة السادسة، فتكون سبع مراتب. والله اكتبها لي يا عمر، اكتب لي هذه الأخيرة بأي صيغة وارسلها لي. طيب نكتفي هذا القدر، نفتح مجال للمسائل اللي عنده سؤال. نعم، ها؟ في أشياء ما شرحت؟ ما هو أقرأ؟ قالوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. عجيب، ما هب عند ذي، أو هذا في حديث عمر بعده؟ لا، هي تبع حديث عمر، أنا ما شرحت حديث عمر كله، لا هذا الحديث ما شرحت الحديث، شرح الحديث قلت لكم يبيل جلسات. الحاشي عندي على القوسين قبل هذا الكلام. لا غلطان، هذه من الحديث غلطان، كل هذا قلة إلى متمول فيه كل حديث عمر، إلين كلمة متمول فيه غير متمول فيه كل حديث عمر في الصحيحين. نعم تفضل. من قال أن الوقف على القارب لا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا قال بعض أهل العلم غير صحيح، هذا خطأ خطأ. والله حتى أنا مصدع الراسي ما أدري، ما شفت له أي وجه، يعني قد يكون بعض الحماس العلمي أحيانا ينتج أقوال ضعيفة. على كل حال نعم، فيه ما يسمى بالوقف الدري، هو اللي يعني يشكلون عليه الوقف الدري، بعض العلماء تحمس في إنكاره وكذا، بس أنه الصحيح أنه جائز ولا بأس به. نعم ها؟ لا الشروط لا تتغير، إنما خلاص الوقف، الوقف نوع الوقف عقد لازم، فيجب على الإنسان أنه أو ينبغي قبل أن يتم الوقف ويعقد عقد الوقف أن يسأل ويبحث ويناظر ويتأمل ثم يعقد عقد، لأن ما يغير فيه، ما يغير فيه. ولكن نقول لازم ينبغي يتأكد، ما نقول نازل، ينبغي يتأكد أن يستشير أهل العلم، ينبغي ذلك، يروح العالم اثنين ثلاثة ليه خلاص. نعم بعض الناس يعرضونها الآن على محامين ثقات وجيدين ويعرضونها على المشائخ، خاصة بعض الأوقاف الكبيرة. يعني أحد من الأخوان جاب لي وقفة ما شاء الله كبير جدا يعني، وفي تفاصيل عديدة وعدلنا لما تيسر، وهو قد جابها قد عرضها على مجموعة يعني، قد مر على يعني أنا يمكن آخر واحد ولا في المنتصف يعني، واضح في تعديلات وفي ها في مكاتب الآن خاصة بالأوقاف، مكاتب استشارية ولا شو اسمها؟ استشارية يعني يكون ذلك أو شرط الوقف أو وش يسمون مثل إيش، مثل مكتب إيش؟ وش اسمه مثلا؟ يقول الشيخ محمد أنه يعني فيه الآن مكاتب متخصصة للأوقاف والاستشارات الوقفية، لكن طبعا بعض الناس اللي عنده وقف يعني على قده يمكن ما يروح لهم، يقول بيأكلون عليه فلوس، أنا أتوقع مش بيأخذ 500 ولا 1000 ولا 2000 وش يعني، لكن اللي عنده مثلا وقف كبير لازم يروح لهم، وقف بالملايين يروح لهم، لأنه عندهم خبرة يعطونك شيء يعني مرتب ومنظم ومنافع، يعني تحط 10,000 تحط 20,000 في شيء زين، ولا تقعد تبربس ويطلع لك شيء مو طيب، ينبغي شيء يكون عاقل. بعض الناس يتحسف بعدين، يتحسف يقول ليتني ما سويت، ليتني ما حطيت، ليت. وذلك من الأشياء الجميلة يعني، وفيها خلاف بين العلماء، أن الإنسان يعني هنا نقطتان، النقطة الأولى أن يضع نفسه واقف على الوقف، وأن يضع لنفسه يعني مثلا التصرف في الوقف في أوجه البر، ما يحد نفسه ولا يحشرها ولا، ويجعل أن له أن يستفيد هو وأولاده من الوقف إذا احتاج، لأن الإنسان قد يصاب بمصائب وتجيه كوارث وتنتهي أمواله بطريقة أو بأخرى، زلزال أو سرقة أو مشاكل أخرى، ثم يقعد على الحديدة. وأكثر الفقهاء يقولون لا رجعة في الوقف، هذا قول عامة العلماء، الوقف عقل. بعض العلماء مثل ابن تيمية رحمه الله له رأي طبعا غريب، لكن هو يرى هذا ويستدل له، يقول يجوز فسخ الوقف عند الضرورة إذا أفلس صاحبه، ويستدل بقضية المدبرين الذين النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن هذا بعض العلماء يعني جعل له معنى آخر، وهو أن الإنسان إذا تصدق بجميع ماله فنعم ليس له إلا الثلث، هذا وجه. فعلى كل حال يعني هذا مسألة اجتهادية، لكن أكثر العلماء حتى ابن عثيمين في هذه المسألة ما وافق شيخ الإسلام، هذه المسألة التي خالف فيها شيخ الإسلام، قال قول الفقهاء أصح، وذلك لأن العقد عقد لازم، ومعنى يكون عقد لازم ما تغير فيه ولا تراجع فيه. وكلام شيخ الإسلام له وجاهته يعني، ولذلك نقول حتى لا يكون الإشكال، ضع لك أنك تأخذ من الوقف، وأنه لك أن إذا احتجت أن تأكل منه أنت وأولادك مدة حياتك مثلا، لأن الإنسان قد يضطر إلى أشياء. ولذلك نكرر، الإنسان قبل ما يقف أي شيء يروح لأهل العلم ويستشير أهل العلم. ودليل حديث حديث عمر نفسه قبل أن يقف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره وبين له بالتفصيل ماذا يصنع، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وأذكر الأسبوع القادم إجازة ما فيه درس. نعم، عطونا الأسئلة، نبدأ كالمعتاد. بتقرأ ولا بتروح؟ طيب لا بأس، عطنا ما تيسر. يا شيخ، يقول يا شيخ سألتكم بالأمس عن كيف يصلي من يمشي في زحام الرياض، فكان جوابكم يوجد مخارج يقدر يخرج ويصلي أطراف مسجد. وسؤالي يا شيخ، صار لي موقف بإحدى الدول وأنا مقيم إقامة رسمية طويلة، وكان عندهم مناسبة والخط مغلق تماما، وكان وقت المغرب وأنا أقود السيارة وحدي ولم أتوضأ، وصعب أخرج من السيارة، فصليت على حالي بدون طهارة بالسيارة، فهل علي فهل فعلي صحيح أم لا؟ من زحم في سيارته وضاق عليه وقت الصلاة ماذا يصنع؟ يصنع واحد من أمرين، كلاهما جائز. الأمر الأول أن يجمع هذه الصلاة مع التي تليها إن كانت مما يجمع، مثل المغرب يؤخرها إلى العشاء. شخص زحم ما يقدر ينزل، ما يقدر يترك السيارة، هذا سبب يبيح الجمع، فله أن يجمع. الحالة الثانية، له أن يصلي في سيارته بحسب حاله، إن كان متوضئ أو غير متوضئ. والأول إذا أمكن أولى من الثاني، الأول لأن الجمع يجوز، لكن الثاني قد يضطر إليه في الوقت الذي ما فيه جمع، مثل صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر أو حتى صلاة العصر، تأخر وفي آخر وقتها ما يستطيع لا ينزل، فيصلي قبل خروج الوقت على حسب حاله. هذا خلاصة صلاتك أنت السائل، صحيحة صحيحة، وإن كان الأولى أن تؤخرها وتجمعها مع التي تليها، والله أعلم. في الموضوع نعم، إذا خرج بعد نصف ساعة يصليها مباشرة، لا ينتظر العشاء. ليش ينتظر العشاء؟ لماذا ينتظر العشاء؟ يصليها قبل العشاء، تفوتها الجماعة بس ما يفوتها الوقت. نعم تفضل. إذا أراد أن يوقف شيء في مسجد هل لازم أن يستأذن؟ يختلف في بعض الأشياء، لا بد من الإذن، والأشياء الظاهرة الكبيرة الله يحفظك، مثل بتحط ثلاجة لا بد تستأذن، تحط دالوب، تحط مكتبة لا بد تستأذن من صاحب من الناظر على الوقف، المتولي على الوقف، وهو الآن الأئمة إمام المسجد في ما هو من صلاحياته. طبعا الحالة الثانية، في أشياء ما تحتاج إلى استئذان، مثل والله عندك مصحف تحطه في المسجد وقف لا بس تضعه، ما يحتاج إذن، هذا ما يحتاج إذن. نعم، ولذلك شف الناس في الحرم قبل يشتروا مصاحف يحطون في الحرم. نعم زينة من مشروع، بس شلون يأخذون المسط الذائع؟ خلاص جام الله، جام الله، هذا عمل بر، مثل فائض الأطعمة، هذا عمل بر وإحسان. وين ذولي؟ والله إني أتمنى أن يكون هذا منذ زمن بعيد، بس ما شاء الله هذا شيء. علم ومتصلين عليك يعني؟ لهم موقع، لهم شيء، عطنا نشوف الشو. على كل، عشان يكلمون، يجون يأخذون من هنا، يأخذون من هنا. يقول في شركة أو خيرية، مؤسسة خيرية تأخذ فائض المياه وتستفيد منها، هذا جميل جدا، بحيث أنهم يجون بيت أو مسجد يقول تعال نسلك لك إحنا تسليك، بحيث الفائض فائض الوضوء يعني بالذات، فائض الوضوء كذا نأخذه ونتصرف فيه عندنا في التصرفات، بدل ما نروح نشتري يعني نتصرف فيه نحن في تصرف نافع ومفيد، هذا جيد. مثل فائض الأطعمة في العزائم هذا طيب، حتى لو باعوه يجوز، حتى لو يبيعونه بعد ما ينظفونه طبعا أو كذا خلاص، لأنه هو أصلا ضايع، هو ضايع، هو مال يعني خاصة عند المشرفين اللي يشرفون في الماء. الله المستعان. نعم أعطني يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. إليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بسبب ظرف العمل تأخرت عن جماعة المسجد، فذهبت لمسجد محطة يبعد عن البيت، وصليت مع شخص واحد، فهل أدركت الجماعة وهل هذا تكلف؟ فعلك حسن وطيب، وليس من التكلف في شيء، بل هو حسن. كون الإنسان يسعى لتحصيل الجماعة هذا فعل طيب، وقد يكون واجبا إذا كان حولك أكثر من مسجد، وتعرف أن بعض المساجد يتأخر يجب عليك أن تذهب إليه، لأن تمست لست وقفا خيريا على هذا المسجد. والحمد لله مساجد كثيرة الآن، فإذا عندك 3-4 مساجد تعرف أن هذا المسجد انتهى، روح للمسجد الثاني، يجب عليك تروح تدرك الجماعة هناك، يجب عليك، وبخاصة في يوم الجمعة. ففعلك طيب، طيب جدا، بارك الله فيك. نعم، لبعده. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. هذا يسمونه تناسخ. على كل حال، الأب له السدس والباقي لورثة ابنه، فمات الأب وله السدس وقد ملك هذه الأرض، ملك السدس منها مشاعا، فهذا السدس لورثة الأب اللي هو في هذه الصورة الجد بالنسبة للموجودين، فيرثه ورثته الشرعيون إن كان له زوجة وأولاد، كل حسب. فالسدس هذا لورثة هذا الرجل الذي توفي، والله أعلم. ما لهم حق يمتنعون، هو أصلا ملك لهم، انتقل تماتيك، ما لهم حق يمتنعون، هذا غصب، هذا حرام، هذا من كبائر الذنوب. على كل حال لا حق لهم، إن في حكومة الحمد لله، حكومة يعطونك حقك، رح ارفع دعوة عليهم يعطونك حقك، حتى متى في غابة. وبعدين أكثرها جهل منهم، جهل، الجهل بالعلم، يروحون اثنينهم يسألون العلماء اللي عندهم، فإن قال لا حتى لو عرفنا ما نعطيك حقك، هذا الشرطة قريبة، هذه المحكمة قريبة، والحمد لله. نعم. يقول: يريد نصيحة لمن يتهاون في صلاة الجماعة أو في الصلاة حتى يخرج وقتها. يجب على المسلم أيها الأخوة أن يكون حريصا على الصلاة، بل يجب عليه أن يجعل الصلاة رقم واحد في حياته بعد التوحيد. الناس ضيعت الصلاة كثيرا اليوم، فالواجب على أهل الإسلام أن يجعلوا الصلاة في أول أولياتهم بعد توحيد الله جل وعلا، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالذي يضيع الصلاة ماذا بقي لك من الإسلام؟ إيش بقي لك من الدين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم الصلاة يجب أن تكون في المساجد بالنسبة للرجال، يجب أن تصلي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الأعمى: إذا سمعت النجاة فأجب. فما بالك بالرجل الصحيح اللي ما في شيء. فالواجب يا إخوة الحذر من التفريط في صلاة الجماعة وفي الصلاة في بيوت الله جل وعلا، والواجب المبادرة إلى الصلاة في المساجد، فبادروا واجتهدوا، فهذه الدنيا كلها ساعة ثم تنتهي، فالله الله بالحرص على الصلاة، والله المستعان. نعم، في أحد عنده سؤال؟ نعم، طيب فعطنا واحد واحد. نصيحة من يتذبذب في طلب العلم وحفظ القرآن، مرة يطلب ومرة يحفظ ولا يستمر على ذلك. يا ابني، نصيحتي للطالب الكسول أن يجتهد ويجاهد نفسه في ذات الله جل وعلا، فإن هذا العلم رفعة في الدنيا وفي الآخرة، فالله الله بطلب العلم. وحتى تكون نشيطا صاحب ذوي الهمم العالية في طلب العلم، اجعل لك أصحاب يعينونك على طلب العلم، واجعل لك شيوخ يعينونك على طلب العلم، واجعل لك رفقة طيبة في هذا الطريق، وهو طويل وشاق، الله المستعان. نعم. يقول هل تجب على المتمتع بالحج الأضحية وهل يجوز؟ الأضحية لا تجب مطلقا لا على المتمتع ولا على غير المتمتع ولا على الغني ولا على غير الغني، إنما هي سنة مؤكدة. لكن هل الحاج يضحي أو لا؟ نقول نعم يضحي، إلا لو حج هو وجميع أهل بيته، يعني مثلا بيته كلهم زوج هو وزوجته وحجوا حج تمتع أو قران وأهدوا، إذا ترك الأضحية هنا يكفيه الهدي. لكن إذا حج وحده وفي بيته 10 أنفس لماذا يترك الأضحية عنه وعن أهل بيته؟ السنة أن يضحي عنه وعن أهل بيته، والله أعلم. نعم. يقول قرأت كلام وأريد التأكد من صحته، الماء الذي نتوضأ فيه يتطاير ويأتي على ملابسنا ونصلي فيها، هل يعتبر نجس؟ ما صحة هذا الكلام؟ لا لا يعتبر نجس، القول بأنه نجس هذا غلط، وهو قول شاذ وضعيف لبعض الفقهاء لكنه باطل. نعم. يقول هل وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف الآن؟ لا أعرف أنه موجود الآن أو أنه معروف، أنا لا أعرف، سألوا أهل المدينة يمكن أنه يكون موجود ويعرفه أهل المدينة، أما أنا ما سمعت بهذا. نعم. يقول ما حكم التمييش بين قوسين يقول صبغ الشعر خصلة بخصلة؟ إيه وضع الميش، ما أدري والله، ما أحتاج تأمل هذا، ما عندي جواب. نعم. نعم. يقول هل حدود الحرمين وضعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ثابتة لا تتغير، أم أنها تتسع باتساع البنيان فتكون اجتهادية؟ لا، حدود الحرمين ليست اجتهادية، أما حد حرم مكة فقد وضعه إبراهيم عليه السلام وجدده النبي عليه الصلاة والسلام، أما حرم المدينة فقد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المجموعة الثانية كلهن ما شاء الله، والله أعلم. باقي شيء؟ قرأ وصلى الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.